يأخذ الإنسان انتداب إلى عمل يكلف فيه ولا يذهب، وإذا ذهب لم يكمل مدة هذا الانتداب المقررة، فهل يحل لأي إنسان يأخذ شيئا من مثل هذا المال؟ لا يجوز هذا الكذب والاحتيال، لا يجوز الانتداب ولا أخذ الراتب ولا خارج الدوام إلا بالصدق وأداء العمل، يأخذ على قدر عمله الذي أداه، ولا يجعل اسم الانتداب أو خارج الدوام يجعله من باب الحيلة، وليس هناك سبب له، سبب نظامي لا يجوز هذا، لابد من سبب نظامي صحيح. أحسن الله إليكم. الأخ أحمد يقول: أرجو من الشيخ صالح سلمه الله كلمة لبعض الناس وخصوصا الذين يتهاونون بصلاة الاستسقاء، وما أبرز الأعمال الصالحة التي تعمل قبل الخروج لها؟ صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند الحاجة إليها، إذا أجدبت الأرض وانحبس المطر إنه يستحب للمسلمين أن يستسقوا ويخرجوا إلى صلاة الاستسقاء يطلبون من ربهم، وهم بحاجة إلى هذا وغيرهم بحاجة إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج حتى البهائم تخرج لأنها بحاجة إلى المطر. على كل حال صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ويحتاج إليها المسلمون عموما، وأنت واحد من المسلمين عليك أن تشارك المسلمين في هذه الشعيرة العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة أخرى بعث بها الأخ السائل سالم ألف ألف، يقول: شاب في مقتبل العمر وقد تاب من جميع الذنوب، ولكن عليه ديون ولم يستطع سداد هذه الديون لقلة ذات اليد، فهل تعتبر التوبة صحيحة؟ التوبة صحيحة بما بينه وبين الله، وأما الديون فلا بد من أدائها إذا قدر على ذلك، أما إذا كان لا يقدر إنه ينظر إلى أن يقدر. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. حقوق الناس لا يكفي فيها التوبة، لا بد من أدائها إليهم مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام المسلمين. شكرا لزميل مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.